وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك ما أتى درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. انتهى المؤلف رحمه الله من جميع ما يتعلق ببهيمة الأنعام وجاء إلى النقدين الذهب والفضة، فذكر هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، ثم النقاش في هذا الأثر برمته: أهو موقوف على علي من كلامه أم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ينقله عن رسول الله؟ على كلتا الحالتين علماء الحديث يقولون سواء كان موقوفا على علي أو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، مرفوعا بالفعل أو له حكم الرفع. ولماذا؟ قالوا: لأن فيه الكلام على تشريع في ركن أساسي وبيان أنصباء الأموال وما يجب فيها، وليس هذا محل اجتهاد. إذن لا يتأتى لعلي ولا لغيره أن يتكلم في هذا المجال من عنده هو، ولكن الحق في ذلك لأنه بيان لمجمل في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهناك الوعيد: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في فبشرهم من الذي يبين لهم الزكاة حتى لا تكون كنزا ويسلمون من أن تكوى بها جباههم وجنوبهم. لا يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا حاجة إلى البحث في سند الحديث ما دام صح عن علي رضي الله تعالى عنه، فهو إن كان موقوفا عليه فله حكم الرفع، وإن كان رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المطلوب. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه؟ نعم. إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. إذا كانت لك 100 درهم، 200 درهم وحال عليها الحول، يعني مضى عليها حول كامل، والحول هو السنة، يحول ويأتي ويعود إليها، ففيها كم؟ 5 دراهم. 5 دراهم، 200 × 5 فيها كم؟ ربع العشرين. ها؟ 200 × 5 كم يا جماعة؟ ايش؟ 40. تمام. نسبة 40 من 200 كم؟ ها؟ الايش؟ الخمس. 200 × 40 فيها 5 ولا لا؟ ما احنا قلنا 200 × 5 فيها 40، 240 فيها 5، حترجع لبعضها. اذا نسبنا 40 إلى 200 أصبح كل 100 فيها إيش؟ فيها 20. 20 كم تكون من 100؟ خمسها. ففيها 5 ربع العشر. 200 × 4 فيها كم؟ 50. نعم. 50. ربع 50. 50 كم؟ 5. فهذه 5 في 200 ترجع وتقول 2.5%، لأن 200 كل 100 لما يقول 2.5% هذه و2.5% الثانية مجموعة 2.5 إلى 2.5 فهي الإيش؟ الخمسة. إن قسمت 200 على 10 ففيها كم؟ فيها 20. ربع 20 كم؟ 5. أو قسمتها على 4 ثم أخذت عشر حاصل القسمة رجعت إلى 5، فخمسة في 200 تعادل 2.5%. هذه النسبة ثابتة في الذهب وفي الفضة. والذي يهمنا هنا اشتراط بلوغ النصاب في الفضة 200 درهم، واشتراط حولان الحول. إذن لا زكاة في الفضة إلا بامتلاك نصاب كامل، ويبقى هذا النصاب مركون لا حاجة تدعو إليه سنة كاملة. إذن مدام عنده 200 درهم ومرت عليه السنة ما احتاج منها إلى شيء، يبقى غني ولا فقير؟ لو كان فقيرا لأخذ منها، لكن هذه نائمة مستريحة ما حرك فيها ساكن، إذن هو في غنى، سواء كان من صناعة من تجارة من زراعة من عنده رأس مال نائم لم يحركه حاجة ولا ضرورة، إذن هذا غني. إذن هذا من الإرفاق بالغني بألا تؤخذ زكاة ماله إلا إذا ثبت غناه. وش اللي يثبت غناه؟ وجود النصاب سنة كاملة ما امتدت يده إليه، يبقى هذا أمر معقول. ومن ناحية أخرى عنده 200، كم أخذنا منه؟ 20-30-50؟ لا، 5. 2.5%، يعني نسبة ضئيلة جدا. إنسان عنده 100 درهم خدنا منه 2.5، ما حتأثر عليه لأنها نسبة ضئيلة بالنسبة للمئة. إذن إرفاق به مرة أخرى. ومن هنا نجد الزكاة مبنية على الإرفاق بالغني كما هي مشروعة للإرفاق بالفقير. ومن الإرفاق بالغني اشتراط حولان الحول لأنها علامة على غنى. ومن أيضا اشتراطها من الإرفاق به أن يكون الجزء المأخوذ ضئيل جدا لا يؤثر عليه، وما يؤخذ من الغني كثير أو قليل فهو إرفاق بالفقير، كما قال: بث الجميل ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة عن جارتها ولو فرس نشات. يعني رجل شات محرقة، الرجل بحوافرها، لا تحتقره المرأة، تهديه لجارتها تروح تشويه ولا تسرقه تحصل منه شيء. وقد سمعنا في بعض الأحيان أن مر على المدينة في سنة أو سنين الجوع من كانوا يتبعون جلود الحيوانات وينفضونها ويدقونها ويصنعون منها طعام. إذن لا تحتقر شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. مسكينة تأتي إلى بيت رسول الله فتجد أم المؤمنين عائشة وبيدها قطف عنب فتسألها فتعطيها حبة مما في يدها، فتأخذها المسكينة وتقلب فيها، يعني حبة عنب مستقلاها. فقالت لها عائشة: يا أمة الله انظري كم فيها من ذرة، والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى. والمرأة التي شقت التمرة شقين وتحمل طفلتين وأعطت كل شق لطفلتها وأخذت النواة تمصها. اجتزأت بهذا. إذن كل ما يؤخذ من الغني للفقير قليلا كان أو كثيرا فهو كل ما سد فقرا فهو محمود. إذن يبين لنا علي رضي الله تعالى عنه بأنه لا تجب على الإنسان في الفضة زكاة حتى يمتلك 200 درهم، ولا زكاة عليه في 200 درهم حتى يحول عليها الحول. نعم. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه ببيان نصاب الذهب. لا شيء عليك في الذهب حتى تمتلك 20 مثقالا. ومسمى المثقال والدينار واحد. الدينار اسم للوحدة النقدية، والمثقال اسم للوحدة الوزنية. وكما تقدم بأن نسبة الدرهم إلى الدينار كل 10 دراهم تزن 7 مثاقيل، يعني المثقال 3 أسباع. ولا زكاة عليك حتى يحول عليها الحول أي كشأن الفضة. فإذا امتلكت 20 مثقالا وحال عليها الحول فعليك فيها نصف ايش؟ نصف مثقال. النصف في 20 كم يعادل في 100؟ 1 في 40، والمئة فيها 40 و40 ونصف 40، يبقى هي 2.5 الايش؟ في 100. نعم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذه قضية عامة يذكرها علي رضي الله تعالى عنه، وهذا بالإجماع في بهيمة الأنعام وفي النقدين الذهب والفضة وفي عروض التجارة. أما المال الذي يأتي عن طريق إنبات الأرض فليس فيه حول، وآتوا حقه يوم إيه؟ يوم حصاده، يزكى عند حصوله. فإذا استوى التمر وجد وجفف في هناك قد خرس قبل أن يجد، فيؤدي الزكاة يوم أن جف التمر. وكذلك الحبوب على ما سيأتي 5 أوسق، يوم يصفي الحب يؤتي زكاته. إذن ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام ولكنه مخصوص ببهيمة الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة، وما عداها ففيه التفصيل. أما الزروع والحبوب فيوم حصاده. أما اللقطة أو الكنز أو ما وجد دفينا، الركاز أو المعدن أو غير ذلك، فله تفصيل آخر يأتي في محله إن شاء الله. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: من استفاد مالا. هذه المسألة يبحثها الفقهاء في المال المتجدد أثناء الحول. عندك مال 100 درهم وليكن هذا المال من التجارة ويزيد ويزيد إلى أن يأتي نهاية الحول 200 صارت 1000. فعند تقدير الزكاة العروض في نهاية الحول تزكي ما وجد عندك، لا أن تزكي أول ما ابتدأت به لا. فإذا كنت بدأت الكسب بالتجارة أو الموظف يوفر من راتبه كل شهر شيء إلى أن تم التوفير نصاب يبدأ حساب الحول. فإذا وصل إلى نهاية الحول من يوم ما تم عنده النصاب وفي أثناء ذلك يأتي توفير مع توفير لشهر مع شهر، كل ذلك يتبع الأصل الأول، وفي نهاية الحول ينظر ماذا اجتمع عنده الراتب الأخير الذي هو قبل الحول مباشرة. فكذلك التاجر ينظر ماذا ربح وماذا وجد عنده من أول ما بلغت تجارته النصاب إلى أن يحول الحول. في نهاية الحول كم بقي وجد عنده؟ 5 أنصباء أو 6 أو أكثر أو أقل. يزكي تجارته بما دخل عليه قبل الحول بيوم واحد، ولا نقول له حول جديد لأنه أصله واحد وهو التجارة، وكذلك الموظف أصله واحد وهو الوظيفة. لكن هذا التاجر وذاك الموظف استفاد مالا أثناء الحول في منتصف الحول أو قبل تمام الحول بشهرين أو 3، اكتسب مالا آخر، استفاد، جاءه ميراث ورث مالا قبل الحول بشهرين. هل المال الذي جاءه من الميراث تابع للتجارة ولا مستقل؟ مستقل. فعلى هذا يقول ابن عمر يجعل له حولا جديدا، حول التجارة ماشي في طريقه، في نهاية الحول يزكيها، وحول الميراث يمضي في طريقه حتى إذا أتم الحول عنده زكاه. وعلى هذا الشافعي رحمه الله أن من استفاد مالا أثناء الحول اعتبر له حولا جديدا. أما الجمهور فيقولون المال واحد، جاء بالتجارة، جاء بالميراث، جاء بالهبة، جاء بكذا بكذا، كله دخل في ملكه وفي صندوقه، ينظر في نهاية الحول ويزكي الجميع، والله تعالى أعلم.